يقول ربنا جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هذه السورة وهي سورة الإنسان سورة مكية نزلت على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يهاجر من مكة. وهذه السورة سورة عظيمة فيها موعظة وعبرة، ولهذا كان ثبت في الحديث الذي رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في فجر الجمعة في الركعة الأولى ألف لام ميم السجدة، وفي الركعة الثانية يقرأ هذه السورة سورة الإنسان، وذلك لما اشتملت عليه من المواعظ والعبر والتذكير والإخبار عما أعده الله عز وجل لأوليائه وأعدائه. فهي سورة عظيمة وجديرة بالعناية بها وبتدبر ما فيها. يقول الله جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هذا ظاهره الاستفهام، ظاهره الاستفهام، استفهام للتقرير، والمراد تقرير أنه قد أتى على الإنسان حين من الدهر. ولهذا قال جماهير المفسرين إن هل هنا بمعنى قد، هل أتى على الإنسان أي قد أتى على الإنسان حين من الدهر. والمراد بالإنسان هنا هو آدم عليه السلام، فقد أتى على آدم حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن له وجود، فأوجده الله جل وعلا وخلقه من التراب ولم يكن شيئا. وقيل إن المراد بالإنسان هنا هو جنس بني آدم، فكل واحد من بني آدم مر عليه وقت وحين قبل وجوده لم يكن شيئا مذكورا، ولكن الله سبحانه وتعالى أوجده بعد ذلك بأن تزوج رجل بامرأة ثم أتاها فجعل من تلك النطفة، جعل منها هذا الآدمي الذي هو الآن في أحسن تقويم، ولكنه في أول أمره كان نطفة من مني يمنى، وكان قبل ذلك شيئا معدوما لا يذكر ولا وجود له. وكل هذا يذكر الإنسان بحقيقة أمره، بأنك يا ابن آدم لم تكن شيئا في أول الأمر، لم تكن شيئا يذكر، ما كان لك ذكر وما كان لك وجود، ثم أيضا خلقك من نطفة إذا تمنى. فكل هذا يذكر الإنسان بضعفه ويذكر الإنسان بأصله. فإياك وإي التكبر، إياك وإي التجبر، لم تكن شيئا فأوجدك الله ومن عليك، فعليك أن تعرف قدرك. كذلك أيضا من أوجدك أنت ولم تكن شيئا ثم أوجدك وخلقك وجعلك إنسانا سويا حيا، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه قادر على أن يعيدك مرة أخرى. وهذا فيه رد على الكفار الذين ينكرون البعث وينكرون النشور، فهو يذكرهم بأصل خلقتهم، بأنهم لم يكونوا شيئا ثم خلقوا وأوجدوا فأصبحوا أحياء يمشون ويذهبون ويجيئون. من الذي أوجدكم من العدم؟ هو الله وحده لا شريك له. ومن أوجدكم قادر على إعادة خلقكم مرة أخرى، وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. هل أتى على الإنسان حين، ومعنى حين أي وقت من الدهر من الزمان. وقد ذكر بعض المفسرين أن هذا الحين هو 40 سنة، وهي الأطوار التي مر بها خلق آدم، فإن الله خلقه أولا خلقه طينا ثم جعله صلصالا ثم خلقه آدميا ونفخ فيه من روحه. وقيل بل المراد ابن آدم، والمراد بالحين من الدهر والوقت من الزمان هو على ضوء ما جاء في حديث ابن مسعود، حديث الصادق المصدوق: يكون أحدكم نطفة 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك الحديث. والله أعلم بمقدار هذا الحين، فإنه لم يفصله ولم يبينه لنا، ولكنه لا شك أنه قد مر على الإنسان وقت لم يكن شيئا يذكر ثم أوجده الله وخلقه بعد ذلك، لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. بين كيفية خلق الإنسان وأن كل إنسان خلقه الله عز وجل من نطفة، خلقه من نطفة، إلا أبو البشر آدم فإن الله خلقه بيديه، وإلا حواء فإن الله خلقها من آدم، وإلا عيسى بن مريم فإن الله خلقه من أم من غير أب، وما سوى ذلك فإن بني آدم كلهم مخلوقون من نطفة. والمراد بالنطفة هي القطرة من الماء، الأصل في النطفة تطلق على الماء القليل، على الماء المجتمع في مكان قليل ويكون هذا الماء قليلا، فأطلق على الماء الدافق، على المني الذي يحصل حينما يأتي الرجل أهله، فهذا هو أصل خلق الإنسان. إنا خلقنا الإنسان من نطفة، من قطرة من ماء وهو المني، أمشاج نبتليه، ومعنى أمشاج أي أخلاط، خليطا جعله الله خليطا من ماء الرجل وماء المرأة، خلقه الله عز وجل من نطفة ثم جعله أمشاجا مختلطا وخليطا مشج بعضه في بعض، فهو من ماء الرجل وماء المرأة. وقيل معنى مشيجا يعني خليطا، وجعله يمر بأطوار مختلفة، فتارة كان نطفة ثم بعد ذلك كان علقة ثم بعد ذلك كان مضغة مخلقة أو غير مخلقة، فجعله خليط من أمور وأحوال يمر بها. وأكثر المفسرين على أن الأمشاج المراد بها الأخلاط أو ما يكون من خلط ماء الرجل بماء المرأة، فإن الإنسان هذا أصل خلقه ويتكون من ذلك. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، نبتليه نختبره، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فالله خلقه من هذه النطفة الخليط، ولكن أيضا خلقه ليبتليه وليختبره، فإن أطاع الله جل وعلا أدخله الجنة، وإن عصاه أدخله النار، فهو مبتلا. هذه الحياة الدنيا ابتلاء واختبار. ثم قال جل وعلا فجعلناه سميعا بصيرا، هذه من نعمة الله عز وجل أنه خلق ابن آدم وخلق جنس الإنسان من نطفة لا شيء، من نطفة، ثم جعله أمشاج خليط من ماء الرجل والأنثى، ثم بعد ذلك أصبح سميعا أي ذا سمع وذا بصر، ذا سمع يسمع به وذا بصر يبصر به، مع أنه في الأصل كان عدما، ولكن القدير، ولكن الخلاق القدير سبحانه وتعالى خلقه وجعله ذا سمع يسمع به وذا بصر يبصر به ويرى به. ثم قال سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه، الهداية هنا هي هداية الدلالة، هداية الدلالة والإرشاد، لأن الهداية هدايتان، هداية دلالة وإرشاد، وهذه جعلها الله عز وجل لرسله وجعلها لأتباع الأنبياء الذين يدعون الناس إلى الهدى ويدلونهم عليه ويرشدونهم إلى الحق. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي أي لتدل وترشد إلى صراط مستقيم. والنوع الثاني من أنواع الهداية هي هداية التوفيق، هداية التوفيق والإلهام، فهذه يختص ربنا بها جل وعلا، لا يهدي أي لا يوفق للإيمان ولا يوفق للعمل الصالح إلا الله، ولهذا نفاها عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت، حينما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب وحرص على أن يؤمن وعلى أن يهتدي فدعاه وهو في سكرات الموت، ولكنه قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله ومات على الكفر. فعند ذلك قال الله لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت، لا توفق من شئت للهداية ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يوفق من يشاء للهداية. وأما هداية الإرشاد والدلالة فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي بها، فقد هدانا أي أرشدنا ودلنا وبين لنا الصراط المستقيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمراد بالهداية هنا إنا هديناه السبيل، المراد بها هداية الإرشاد والدلالة، فقد هدى الله جميع الخلق وأرشدهم ودلهم وأرسل رسلا وأنزل عليهم الكتب ليبين لهم طريق الحق من طريق الضلال. وهذا كما قال جل وعلا: وهديناه النجدين. هديناه النجدين يعني دللناه على طريق النجدين، طريق الخير وطريق الشر، طريق الإسلام وطريق الكفر. وكما قال جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وأما ثمود فهديناهم، هداية الإرشاد والدلالة، أرسل الله إليهم رسولا ودعاهم إلى الحق وبينه لهم، ولكنهم أبوا أن يتبعوا الحق واتبعوا سبيل الضلال. ثم قال جل وعلا: إما شاكرا وإما كفورا. إن هديناه أي أرشدناه ودللناه على الصراط المستقيم، ولكن بعد ذلك إما أن يكون شاكرا أي يشكر نعمة ربه فيؤمن بالله جل وعلا ويخلص العبادة له ويتبع رسوله، وإما كفورا يكفر بنعمة الله فلا يؤمن بالله ولا يتبع الصراط المستقيم. ولكن قد هداه الله هداية الإرشاد، دله على الحق، أرسل إليه الرسول وأنزل عليه الكتاب وبينوا له الحق وبين له طريق الجنة من طريق النار، لكن بعد ذلك هو يختار لنفسه. فمنهم من يختار طريق الهداية فيكون شكورا أي شاكرا لله جل وعلا مؤمنا به، ومنهم من يختار طريق الضلالة ويكون كافرا بالله جل وعلا متنكبا لطريق الهداية. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. بعد أن بين الله عز وجل أنه خلق الإنسان ولم يكن شيئا، وأنه هداه ويسر له أمر دينه وأرشده ودله عليه، ولكنه بعد ذلك اختار طريقا من أحد الطريقين وهما إما الإيمان وإما الكفر، فمنهم من آمن بالله وشكره ومنهم من كفر بالله ولم يؤمن. بعد ذلك بين ما أعده الله عز وجل للكفار من العذاب والنكال، ليكون ذلك أدعى لأن ينزجر الإنسان، ينزجر عن الذنوب والمعاصي وينكف عن معاصي الله. وأردف ذلك بعد ذلك بذكر الجنة وما أعده الله عز وجل من النعيم لأهلها، وكل هذه مواعظ وعبر يعظ الله بها عباده. فإن القلب تارة يؤثر فيه ذكر النار وما فيها من العذاب والنكال فيؤثر فيه ويحمله على أن يبتعد عن المعاصي وأن يقبل على الطاعات، وأحيانا يؤثر في القلب ذكر نعيم الجنة وما أعد فيها من الخير والثواب العظيم فيحدو بالقلب ويحمله على طاعة الله والعمل الصالح. وهذا من عظمة هذا الكتاب العظيم، فإنه كالحديقة الغناء كثيرة الأزهار، والقارئ له يقطف مرة من هذه ومرة من هذه، وقارئ القرآن كمثل النحلة التي تقطف الزهور فتطير من زهرة إلى زهرة وتمر بها جميعا، فكذلك قارئ القرآن لا يمل منه أبدا، فيجد تارة يقرأ آيات تتحدث عن الجنة، وتارة آيات تتحدث عن النار، وتارة آيات تتحدث عن القصص، وتارة آيات تتحدث عن الأمر بالإيمان، وتارة آية تتحدث عن ذكر ما أو عن قص ما ذكره الله عن المطيعين وعن العاصين إلى غير ذلك من مواضيع القرآن الكثيرة التي يزداد القلب بها إيمانا لله سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا إنا أعتدنا، أي إنا أعددنا وهيأنا، أعددنا وهيأنا للكافرين، الكافرين بالله جل وعلا الذين كفروا ولم يؤمنوا سلاسل. السلاسل الأصل أنها القيود المصنوعة من حلق الحديد، فأعد الله عز وجل للكفار في النار سلاسل، سلاسل طويلة في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، وأعد لهم أيضا مع السلاسل التي في النار التي يسلسلون بها أعد لهم أغلالا، والأغلال جمع غل، وهو في الأصل حديدة كبيرة، حديدة كبيرة توضع في رقبة الإنسان أو توضع في رقبة المقيد. فالله أعد للكفار سلاسل طويلة يسلسلون بها، وأعد لهم أغلالا توضع في أعناقهم وتغل أيديهم إلى أعناقهم، وسعيرا أي نارا مستعرة قد سعرت وأوقدت حتى صارت سعيرا شديدة الحرارة وشديدة التلهب، كل ذلك لأعداء الله للكفرة أعد الله لهم السلاسل يسلسلون بها ويربطون بها، وأعد لهم الأغلال يغلون بها فتغل وتقيد أيديهم إلى أعناقهم إخزاء وإذلالا لهم في نار جهنم، ومع ذلك هم في نار السعير، وقد أعد الله لهم نارا سعيرا شديدة الحرارة مستعرة قد أوقد عليها حتى صارت شديدة الحر شديدة النكال بمن وقع فيها. ثم قال جل وعلا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، ذكر ما أعده للأبرار، والأبرار جمع بر، وهو كل مؤمن بر قلبه بالإيمان وبرت أعضاؤه بالعمل الصالح، فهو الذي يأتي الأعمال البارة يأتي الطاعات ويترك المعاصي، فهو من الأبرار الذين بروا بأعمالهم وقلوبهم، فجزاؤهم عند الله جل وعلا أنهم يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. يشربون في الجنة من كأس، والكأس هنا المراد بها كأس الخمر، إذا أطلقت الكأس فالأصل أن المراد بها كأس الخمر، كما قال جل وعلا يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، وكما سيأتي أيضا من قوله جل وعلا كأسا يشربون فيها كأسا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. فالحاصل أنهم يسقون الكأس، والكأس من الخمر، وهذه الكأس كان مزاجها كافورا، مزاجها أي خلطها قد مزجت وخلطت بالكافور، بالكافور، والكافور نبات طيب أبيض اللون طيب الطعم ذكي الرائحة وطيب الرائحة. فالله جل وعلا يسقي عباده الأبرار المؤمنين، يسقيهم شراب كأسا وشرابا من خمر، وهي ليست كخمر الدنيا تذهب بالعقول، ولكنها من خمر لذة للشاربين، وهذه الخمر قد خلطت مزجت، مزاجها الذي مزجت به وخلط معها من الكافور الذي يطيب رائحتها ويذكي رائحتها. يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، عينا بدلا من الكافور. فهذا الكافور الذي يمزج به شرابهم هو من عين في الجنة، وهذه العين يشرب بها عباد الله، أو هذه الكأس يجوز عوده على هذا وعلى هذا، وهذه الكأس التي هي كأس خمر مزجت وخلطت بالكافور يشرب بها عباد الله. والأول أولى أن المراد بهذه العين هي عين من الكافور، وهذه العين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. والأصل أن يقال يشرب منها عيني، يشرب منها لأن العين واسعة فيقال شرب من العين، ولا يقال شرب بالعين، وإنما يقال شرب بالإناء. ولكن عد الفعل هنا بحرف الباء بدل حرف من، قالوا ليدلنا على أن يشرب قد ضمن معنى فعل آخر، قد ضمن معنى فعل آخر. فتقدير الكلام عينا يشرب ويرتوي بها عباد الله، فهي عين يشربون منها، وأيضا إذا شربوا يرتوون فيحصل لهم الري، لأنه قد يشرب الإنسان مثلا الماء الحار ولا يرتوي به، يحتاج إلى أن يشرب مرة بعد مرة. لكن هذه العين التي هي من الكافور عين عظيمة، وعين يشرب منها عباد الرحمن، وأيضا إذا شربوا منها حصل لهم الري، حصل لهم الري. فهنا أو هذا ما يسميه العلماء التضمين، التضمين وهو أن يضمن الفعل الذي بين عينيك فعل معنى فعل آخر يدل عليه بحرف أو نحوه. فهنا يرتوون، فعل يرتوون لم يذكر، وإنما الذي ذكر فعل يشربون، ولكن الإتيان بحرف الباء هنا يشرب بها، هذا الحرف دلنا على أن هناك فعلا، أن هناك فعل آخر وهو يرتوون، فدل على أن أهل الجنة يشربون من هذه العين وكذلك يرتوون بشربها ويحصل لهم الري. عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. قال ابن كثير رحمه الله معنى يفجرونها تفجيرا أن يتصرفون فيها حيث شاءوا وأين شاءوا، يعني أهل الجنة يفجرون هذه العين تفجيرا، يتصرفون فيها حيث شاءوا وأين شاءوا من قصورهم ودورهم ومجالسهم ومحالهم، يتصرفون فيها في أي مكان من تمام النعيم عليهم. قال والتفجير هو الإنباع، تفجيره هو إنباعها بحيث تنبع ويخرج منها هذا الشراب الطيب، كما قال تعالى، قال والتفجير هو الإنباع كما قال تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وقال وفجرنا خلالهما نهرا. قال مجاهد يفجرونها تفجيرا يقودونها حيث شاءوا، يقودونها حيث شاءوا، وكذا قال عكرمة وقتادة، وقال الثوري يصرفونها حيث شاءوا، يصرفونها حيث شاءوا. انظروا تمام النعيم أيها الإخوة، لهم شراب من كأس من خمر خلطت بالكافور ومزجت بالكافور، وهذه العين يشرب منها عباد الرحمن ويرتوون بها ويفجرونها تفجيرا، يتصرفون فيها كيف شاءوا كيفما أرادوا، تكون معهم سواء كانوا في دورهم فمع أزواجهم على الأرائك على الأسرة، قد يسر الله عز وجل لهم ذلك لأن هذه دار النعيم وفيها أعظم النعيم. ثم قال جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. بين حال هؤلاء الأبرار بأنهم يوفون بالنذر، والنذر يطلق على شيئين، يطلق على جميع العبادات، فجميع العبادات تسمى نذور لأنها مكلف بها من قبل ربنا جل وعلا، ويطلق ويراد بالنذر ما التزمه المكلف من خير أو شر، هو التزام المكلف بما لا يلزمه من خير أو شر، كأن يقول نذر لله علي أن أفعل كذا وكذا، لم يكن واجبا عليه أن يفعل كذا، ولكن لما نذر والتزم وألزم نفسه صار واجبا عليه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فلو أن الإنسان قال نذر نذرا النذر طاعة فإنه يجب عليه أن يتمه وأن يوفيه، وإذا نذر نذر معصية فلا يجوز له أن يتمه، بل يجب عليه أن يكفر عنه كفارة يمين، كما جاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، وكفارته كفارة يمين، وكفارته كفارة يمين. والنذر بهذا الاعتبار الذي هو التزام المكلف ما لا يلزمه شرعا لكنه ألزم نفسه به، مكروه عند جمهور أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم كشيخ الإسلام بن تيمية وغيره، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إن النذر لا يأتي بخير، إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، يستخرج به من البخيل. فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم يدل هنا على أنه منهي عنه، لا يأتي بخير. نعم، إذا نذرت إن شفاك الله أن تفعل كذا وكذا، نذرك هذا لا يغير من حكم الله شيئا ومن قضاء الله شيئا، فإذا كان الله قد قضى أنك تشفى ستشفى نذرت أو لم تنذر، وإذا كان الله قضى أنك لن تشفى فلن يشفيك نذرك. وقال: إنما يستخرج به من البخيل، البخيل الذي ما ينفق في سبل الخير إذا نذر نذرا وجب عليه أن يفي به، فيستخرج منه المال بهذا النذر. ولكن قوله يوفون بالنذر تشمل الأمرين، تشمل النذور الذي هي العبادات، يوفون بما أمرهم الله به من الواجبات وينتهون عما نهاهم الله عنه من المنهيات، وكذلك إذا نذر أحدهم فإنه يوفي بنذره ويبر بنذره ولا يتركه من غير وفاء. قال ابن كثير رحمه الله: يوفون بالنذر أي يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم من الطاعات الواجبة في أصل الشرع، وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر. إذن النذر قسمان: قسم أوجبه الله عليك وهو ما أوجبه عليك من الطاعات، وقسم يوجبه الإنسان على نفسه، ينذر به ويوجبه على نفسه. فهؤلاء أهل الجنة يوفون بالنذر، يوفون بالطاعات التي أوجبها الله عليهم وأمرهم بها، يأتون بها على وجه التمام والكمال، وكذلك إذا نذروا والتزموا بنذر فإنهم أيضا يوفون به، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يخافون يوما وهو يوم القيامة، يخافون يوما كان شره مستطيرا، ومعنى مستطيرا أي فاشيا قد فشى وعم جميع الناس. قاله ابن عباس، قال ابن عباس: مستطيرا أي فاشيا، وقال قتادة: مستطيرا استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملأ السماوات والأرض. وقال ابن جرير: ومنه قولهم استطار الصدع في الزجاجة واستطال، والمراد أنه كان منتشرا على الناس قد عم جميع الناس إلا من رحم الله. إذن كان شره شر هذا اليوم مستطيرا، والأهوال التي فيه مستطيرا فاشيا عاما استطار وعم جميع الخلق إلا المؤمنون الذين خافوا من هذا اليوم قبل ذلك وأعدوا له العدة، فإن الله ييسر هذا اليوم عليهم كما مرت الأحاديث الصحيحة في ذلك. إذن من صفات المؤمنين أنهم يخافون عذاب الله جل وعلا، وهذا فيه الرد على من يقول أنه لا يعبد الله خوفا من ناره أو طمعا في جنته وإنما فناء فيه، هذا قول باطل، فإن المؤمنين يخافون الله عز وجل ويتعبدون لله بهذا الخوف ويخافون من عذابه، وكذلك يرجون رحمته ويطمعون بها. لهذا وصف الله بعض أنبيائه بأنهم يدعوننا رغبا ورهبا، راغبين راهبين، راجين خائفين. وقال جل وعلا: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى، وصفهم بالخشية. وقال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والآيات في هذا كثيرة تدل على أن الله أثنى ومدح الذين يخافون منه ويخافون عذابه. هذه حال المؤمنين، الخوف من الله والخشية، ولكنه خوف لا يحملهم على القنوط واليأس من رحمة الله، لا، لكنه خوف يحملهم على ترك معاصي الله، ولكنهم يرجون الله ويحسنون الظن به ويرجون رحمته. ولهذا قال أهل العلم: ينبغي للإنسان أن يسير إلى الله في هذه الحياة بين الخوف والرجاء، يخاف خوفا يحمله على ترك الذنوب ولا يحمله على اليأس والقنوط من رحمة الله، ويرجو رجاء يحمله على حسن الظن بالله جل وعلا ولكن لا يحمله على الأمن من مكر الله. وقالوا: إن الخوف والرجاء للإنسان بمثابة الجناحين للطائر، فالطائر يطير بين جناحين، إذا كان مستويين فإن طيرانه يكون سليما، وأما إذا زاد أحدهم على الآخر اختل طيرانه. فكذلك الخوف والرجاء، يسير الإنسان إلى الله بينهما، خائفا خوفا يمنعه من المعصية ولا يحمله على اليأس والقنوط، ويرجو ربه رجاء يحمله على حسن الظن به ولا يحمله على الأمن من مكره وارتكاب معاصيه. إذن هذه صفات المؤمنين، وقد أثنى الله عز وجل عليهم بأنهم يخافون يوما، وهو يوم القيامة، يوم الأهوال، يوم العرض على الله جل وعلا، يوم دنو الشمس من الرؤوس قدر ميل، يوم يقف الناس على أقدامهم 50,000 سنة حفاة عراة، لا نعال عليهم ولا لباس يستر عوراتهم ولا وغير مختونين، كان شره مستطيرا قد استطار وعم الخلق، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذه من صفات عباد الرحمن، وهذه من صفات الأبرار الذين أعد الله لهم الجنة وما أعده فيها من الشراب والطعام والنعيم. فهم يطعمون الطعام على حبه، يطعمون الطعام لغيرهم، يطعمون الطعام للمساكين واليتامى والأسرة على حبه، يعني رغم حبهم له وعلى حبهم له، فهم يشتهون هذا الطعام ويحبونه من مالهم وطعامهم، ولكن لأنه تقرب إلى الله جادت نفوسهم به فأطعموا المساكين واليتامى والأسرى. إذن يطعمون الطعام على حبه، يطعمون الطعام لغيرهم وللمحتاجين على حبهم له ورغبتهم فيه، ولكن مع ذلك يقدمون يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لأنهم يبتغون ما عند الله جل وعلا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، يطعمون المسكين، والمسكين هو الذي لا يجد كفايته، الذي لا يجد كفايته، يشمل الذي لا يجد شيئا يكفيه، ويشمل كذلك المعدم الذي لا يجد شيئا، لأن عندنا المسكين والفقير بينهما عموم وخصوص. فالمسكين الأصل أنه من يجد شيئا لا يكفي لحاجته، يجد شيء لكنه ما يكفي لحاجته ولا يسد جميع حوائجه، فهذا يجوز له أن يعطى من الزكاة. قال الله جل وعلا في بيان أن المساكين يملكون، قال: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأثبت الله أن لهم شيئا وأن لهم سفينة، لكن وصفهم بالمسكنة. وأما الفقير فهو المعدم الذي لا يجد شيئا، لكن إذا جاء الفقير والمسكين وذكر في نص واحد إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقير المعدم والمسكين الذي يجد شيئا لا يكفي لحاجته. وأما إذا ذكر أحدهما، ذكر الفقير فقط أو المسكين كما هنا، فإنه يشمل الأمرين جميعا، يشمل من لا يجد شيئا ومن يجد شيئا لا يكفي لحاجته. فهؤلاء الأبرار يطعمون الطعام للمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم، وهذا حث على ذلك. أطعم المساكين يا أخي، كثير من الناس لا يطعم إلا إذا كان وليمة أو دعوة، لكن ما الذي يمنع إذا رأيت مسكينا محتاجا أو فقيرا تدعوه إلى بيتك تقدم له الطعام، أو تشتري طعاما وتذهب به إليه في بيته تعطيه الطعام ليأكل منه، حتى تكون من أهل هذه الآية مسكينا ويتيما. كذلك يطعمون اليتيم، واليتيم هو كل من فقد أباه قبل البلوغ، كل من فقد أباه قبل البلوغ. فالذي يفقد أباه قبل بلوغه يسمى يتيما، وهذا اليتيم يحتاج إلى عناية ورعاية وإلى عطف وحنان، يعوضه عما فقده من حنان أبيه الذي اخترمه الموت، فيحتاجون إلى أن يعتنى بهم. ولهذا جاء في الحديث أن من مسح على رأس يتيم كان له بكل شعرة حسنة، لما يمسح على رأسه تلطفا معه وحنانا ورحمة وجبرا لخاطره يكون له بكل شعرة حسنة، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأسيرا، يطعمون الطعام على حبه للأسير، والأسير قيل المراد به أسير الحرب حتى ولو كان من الكفار، إذا أسر وجئ به فإنه يحسن إليه، يطعم لا يجوع ويترك حتى يموت من الجوع. فهؤلاء الأبرار يسارعون إلى إعطاء مثل هذا لأنه مأسور في قبضتهم، فهم يحسنون إليه، وقد يكون هذا سببا في دخوله في الإسلام. وقيل إن الأسير المراد به المملوك، من عنده مملوك أسير عنده هو المالك لأمره. وقيل بل إن الأسير هو المحبوس، من حبس أسير. قال ابن جرير الطبري، والآية تشمل هذه الأقوال كلها، فالأسير هو من أسر في الحرب، وكذلك المحبوس، وكذلك المملوك، هؤلاء كلهم أسراء، فإطعامهم من أسباب دخول الجنة. ثم قال جل وعلا: إنما نطعمكم لوجه الله. إنما تفيد الحصر، فهم يبينون هؤلاء الأبرار حينما يطعمون اليتامى والمساكين والأسراء يبينون لهم أنهم إنما يطعمونهم ابتغاء وجه الله، يريدون ما عند الله من الثواب. حينما يطعمونهم يريدون وجه الله وثوابه، مخلصين به لله، لا يريدون منهم جزاء ولا شكورا. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ما نطعمكم لأجل أن تجازوننا فتذبحون لنا ذبيحة أو تطعموننا كما أطعمناكم، أو شكورا تقومون تشكروننا أمام الناس وتظهرون الشكر لنا. ما يريدون إلا وجه الله، مخلصين، ما يريدون شيء من أمور الدنيا. هؤلاء هم الأبرار، فحينما يحسنون إلى الفقراء والمساكين واليتامى ما يريدون مدح أحد ولا يريدون مقصدا من مقاصد الدنيا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهذه الصفات أيها الإخوة وإن كانت جاءت على سبيل الخبر لكنها متضمنة للأمر، يعني نحن مأمورون. ما الذي نستفيده من معرفة هذه الآيات؟ حثنا على ذلك، هذا حث لنا، فلنطعم المسكين، فلنطعم اليتيم، فلنطعم الأسير، كذلك فلنخاف ذلك اليوم، فلنوفي بالنذور والطاعات. كل هذه الصفات صفات أهل الجنة نحن مأمورون بها بأن نفعلها حتى نكون من أهل الجنة بإذن الله جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى عن المؤمنين حينما يطعمون الفقراء ويقولون لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، قالوا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. عام المؤمنون يخافون من الله، أولياء الله الأبرار المتقون الأنبياء والصحابة وسادات الأولياء يخافون الله عز وجل ويخافون يوم القيامة ويرهبون منه ويمدحون على ذلك ويشكرون عليه. ولهذا قال الله عز وجل عنهم إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا، نخاف من ربنا يوما أي من ذلك اليوم وهو يوم القيامة وهو يوم عبوس، ومعنى عبوس يعني تعبس فيه الوجوه وتكلح فيه الوجوه، لأن عبوس الوجه هو تغيره وكلوحه من شدة ما يرى من العذاب والنكال، فهو يوم عبوس تعبس فيه الوجوه لشدة أهواله، وهو يوم قمطرير. والقمطرير قيل هو الشديد الصعب وقيل هو الطويل، ويكون المعنى يوما عبوسا أي شديد على الناس تعبس فيه وجوههم، وأيضا قمطريرا يعني طويلا في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا. إذن هؤلاء الذين يطعمون لا يريدون ممن يطعمونهم جزاء ولا شكورا في الدنيا، ولكن يطعمونهم ابتغاء وجه الله وخوفا من أهوال ذلك اليوم العبوس القمطرير. وهذا فيه دليل على أن الصدقة والإطعام سبب للوقاية من عذاب الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار اجعل بينك وبين النار وقاية ولو بشق تمرة، يعني ولو أن تطعم المسكين شق تمرة نصف تمرة تشقها وتطعم المسكين نصفا منها وأنت تأكل نصفا يقيك الله من النار. وجاء في الحديث كل إنسان في ظل صدقته يوم القيامة. فأطعم المساكين، أطعم الفقراء، أطعم اليتامى حتى يكون ذلك لك عند الله سبحانه وتعالى وتجده موفرا كاملا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، فوقاهم الفاء للتفريع، فهم فعلوا هذه الأشياء لأجل أن ينجوا من ذلك اليوم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. فما بعدها وهو الوقاية مفرع على ما قبلها وهو العمل الصالح، فعملوا هذه الأعمال فوقاهم الله شر ذلك اليوم، شر يوم القيامة، شر اليوم العبوس القمطرير. ومن وقاه الله شر ذلك اليوم فقد أدخله الجنة. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم، ومعنى لقاهم يعني أعطاهم نظرة وسرورا. النظرة هي البياض في الوجه مع نقائه وحسنه، وهذه النظرة تكون في الوجوه. فالذين آمنوا بالله وأطعموا الطعام على حبه وقدموا هذه الأعمال الصالحة وقاهم الله شر ذلك اليوم فلم يصبهم، ولقاهم وأعطاهم نظرة في وجوههم وحسن وبهاء وجمال وسرورا في قلوبهم، فوجوههم بيضاء وقلوبهم مسرورة فرحة أتم الفرح وأعظم السرور. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن جزاء وفاقا، لأنهم قدموا عملا أثابهم الله عز وجل عليه هذا الثواب العظيم، فلقاهم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. جزاهم جل وعلا على عملهم، جزاهم بما صبروا، البال السببية أي بسبب صبرهم. وهذا دليل على أنه لا بد أن تصبر يا عبد الله، لا بد أن تصبر على طاعة الله، لا بد أن تصبر على الأعمال الصالحة. لو لم تصبر على الصلاة ما صليت، لو لم تصبر على الإنفاق في وجوه الخير ما أنفقت، لو لم تصبر على المشقة ما حججت، لو لم تصبر على الطعام ما صمت، وهكذا. ولهذا الصبر لا بد منه في حياة المسلم. والصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. صبر على طاعة الله، لابد تصبر على الطاعة وإلا ما تعمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالشهوات، حفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره. لابد تصبر على هذه الأمور. وصبر عن معصية الله وامتناع يمنع الإنسان نفسه عما حرم الله عز وجل، ويصابر ويصبر. وصبر على أقدار الله المؤلمة، ما يصيبك من الآلام والمصائب تصبر عليها. وجزاهم بما صبروا أي بسبب صبرهم جنة أدخلهم الجنة، وجزاهم بالجنة دام دار الخلد والنعيم، وحريرا وألبسهم الحرير، ثيابهم حرير من الحرير الذي كان محرما عليهم في الدنيا، لأنه من ثياب الترفه، من ثياب أهل الترفه والنعيم الذين لا رغبة لهم في الآخرة وإنما حياتهم الحياة الدنيا، فامتنعوا عنه في الدنيا فألبسهم الله إياه في الآخرة، لأن الآخرة هي دار النعيم ودار الجزاء. ثم قال سبحانه وتعالى: متكئين فيها، أي في الجنة التي أدخلهم إياها. والاتكاء حالة من حالات الجلوس تدل على زيادة الراحة والطمأنينة، قيل هي الاتكاء على اليد، وقيل الاتكاء على جهة الظهر، وقيل غير ذلك. فالحاصل أنها جلسة تدل على تمام الارتياح والأنس، هذه حال أهل الجنة. متكئين فيها على ماذا؟ على الأرائك. والأرائك جمع أريكة، الأرائك جمع أريكة، والأريكة هي السرير أو السرر فيها الحجال، هي السرر فيها الحجال. والحجال جمع حجل، وهو شيء يستر به السرير، وقيل الحجال هو ما يستر به سرير ومكان العروس، يزين بجميع أنواع الزينة. فهم يتكئون على سرر، وليست سرر عادية، بل سرر قد غطيت عليها حجال، هذه الأريكة. كل سرير عليه غطاء يستر صاحبه، ولكن هذه الأرائك في الآخرة لا يشبهها شيء من أرائك الدنيا، لأنها أرائك كاملة في الآخرة. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا يرون في هذه الجنة شمسا، فلا يرون الشمس حتى يصيبهم الحر فلا يجدون حرا، لا يرون الشمس التي تؤذيهم في أبصارهم وتؤذيهم بحرها، ولا زمهريرا أيضا، ولا يجدون الزمهرير، والزمهرير هو أشد البرد، فلا يجدون فيها حرا ولا بردا، وإنما عيشة مطمئنة، جو معتدل لا حار ولا بارد. ثم قال جل وعلا: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. دانية أي قريبة، قد دنت منهم ظلالها بسبب تشابك أغصان الجنة، فهي دانية عليهم، قد دنت فوقهم وذللت قطوفها تذليلا، ذللت قطوفها وثمارها لهم تذليلا، بمعنى أنها متى ما احتاجوها وجدوها. ولهذا قال مجاهد: وذللت قطوفها تذليلا، إن قام ارتفعت بقدره، وإن قعد تدلت له حتى ينالها، وإن اضطجع تدلت له حتى ينالها، فذلك قوله تذليلا. وقال قتادة: لا يرد أيديهم عنها شوك ولا بعد. ذللت قطوف الجنة لهم، إن قام قطف الجنة يقوم ويرتفع معه، إن جلس دنا منه، إن اضطجع ونام القطف قريب منه دنا منه. ذللت لهم تذليلا، دليل على كمال النعيم في الجنة. قال جل وعلا: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. يطاف عليهم أي يطوف عليهم ويدور عليهم ولدان مخلدون يخدمونهم، يطوفون عليهم بآنية، بآنية من فضة. الآنية التي معهم يطوفون بها على أهل الجنة، يسقونهم ويطعمونهم ويلبون حاجاتهم. هذه الآنية ليست كآنية الدنيا، ولكنها آنية من فضة شديدة البياض، وأكواب كانت قواريرا. ويطوفون عليهم أيضا بأكواب لا عرى لها ولا خراطيم، وهذه الأكواب من القوارير، كانت قواريرا. والقوارير يقول الأصل فيها تطلق على ما كان من الزجاج، هي كوز. القوارير القارورة هي الكوز، لكن إذا كان من زجاج يقال له قارورة، يقال له قارورة. والمعنى أن الله جل وعلا جعل هؤلاء الولدان يطوفون عليهم بآنية من فضة في صفاء القوارير، من فضة وأكواب في صفاء القوارير، فهي أكواب بلون الفضة ومادة الفضة وصفاء ونقاء وحسن الزجاج القوارير. هانية عظيمة، هذا كله من النعيم الذي أعده الله عز وجل لأهل الجنة. ويسقون، نعم، ويطوف عليهم ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. ثم أعادها مؤكدا على أهميتها وفضلها، فقال: قوارير من فضة قدروها تقديرا. بين أنها وإن كانت قوارير يعني زجاج، لكن المراد أنها قوارير من حيث لونها وصفائها، لكن مادتها من فضة، قوارير من فضة، فهي تجمع بين كونها من الفضة وبين جمال ونقاء وصفاء الزجاج. ثم قال جل وعلا: ويسقون فيها، نعم، ومعنى قوله قدروها تقديرا، قال ابن كثير رحمه الله: أي على قدر ريهم. قدر التقدير يعني يؤتى لهم بما يحتاجون من الشراب بالقدر الذي يرويهم، فلا ينقص عليهم شيء ولا يزيد حتى يحصل لهم فوق طاقتهم، فقدر لهم تقديرا. قال: أي على قدر ريهم، لا يزيد عنه ولا ينقص، بل هي معدة لذلك، مقدرة بحسب ري صاحبها. وهذا معنى قول ابن عباس ومجاهد ومن معه. وقال ابن جرير: وهذا أبلغ في الاعتناء والشرف والكرامة. هذا أبلغ في الاعتناء بالإنسان والشرف والكرامة، أن يقدر له الشيء ويعطى حاجته، ما ينقص عليه في الطعام والشراب. وقيل وقال ابن عباس في رواية: قدروها يعني قدرت للكف، على قدر أكفهم، مقدرة، ليست كبيرة ولا صغيرة. وقيل المراد أنها على قدر أكف الخدام، الولدان هذه الآنية أيضا على قدر أكفهم، ليست كبيرة عليهم وإنما هي على قدر أكفهم. قال ابن كثير: وهذا لا ينافي القول الأول، فإنها مقدرة في القدر والري. نعم، قدر التقدير في ريهم على قدر طاقتهم وحاجتهم، وكذلك مقدرة على قدر أيديهم، ليست كبيرة تشق عليهم ولا صغيرة كذلك. ثم قال جل وعلا: ويسقون فيها، أي في الجنة، كأسا، أي كأسا من خمر كان مزاجها زنجبيلا. كأسا من خمر كان مزاجها وخلطها وما يخلط بها هو الزنجبيل. قد جمع الله عز وجل لأهل الجنة بين كأس من كافور، والكافور يقولون طيب الرائحة ويكون باردا، يكون باردا عليهم وعلى أجوافهم، والزنجبيل طيب الرائحة مع شيء من الحرارة، فيجمع الله لهم بين هذين الشرابين، تارة شرابا باردا طيبا، وتارة شرابا طيبا حارا بقدر ما يحتاجون إليه. لأن لو يتأمل الإنسان في شرابه الآن يجد أن شرابه قسمان، إما حار وإما بارد، بهذا يتلذذ الإنسان ويتنعم في هذه الحياة. أحيانا يشرب البارد مثل الماء والعصير ونحوه واللبن، وأحيانا يشرب الحار مثل ما يشرب مثلا الحليب والشاي ونحو ذلك. وأهل الجنة ينعمون بهذين الأمرين، شراب طيب بارد وشراب حار طيب الرائحة أيضا ومخلوط بالزنجبيل، هذا نعيم عظيم. قال جل وعلا: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. عينا هذا بدل من زنجبيل، فيسقون من كأس كان مزاجها زنجبيلا، وهذا الزنجبيل في عين في الجنة، عين كاملة تسمى سلسبيلا، هذا اسمها في الجنة سلسبيل، يقال لها السلسبيل. قال العلماء، قال عكرمة: السلسبيل اسم عين في الجنة. وقال مجاهد: سميت سلسبيل لسلامة سيلها وحدة جريها. وقال قتادة: سلسبيل عين سلسة. وقال وحكى ابن جرير أنها سميت سلسبيل لسلاستها في الحلق، سلاستها في الحلق، سلسة في الحلق ما تؤذي، فهذا دليل على كمالها. ثم قال جل وعلا: ويطوف عليهم ولدان مخلدون. يطوف على أهل الجنة، يطوف حولهم بهم ولدان، والولدان هم صغار الأسنان في غاية الحسن والجمال. لماذا يطوفون بهم؟ ليؤذونهم؟ لا، ليخدمونهم. يطوفون بهم ليقوم بخدمتهم وتلبية حاجاتهم وطلباتهم والقيام على خدمتهم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، قيل مخلدون يعني لا يموتون، وقيل بالمعنى مخلدون أي شبابهم دائم لا يتغير، دائما هم ولدان بهذا السن وبهذا الجمال وبهذا الحسن وبهذه الخدمة، وخلدون على ذلك ما يتغيرون. يأتي عليهم وقت تكبر أسنانهم أو يزول حسنهم أو يتوقفون عن خدمة أهل الجنة، لا، مخلدون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، إذا رأيتهم ونظرت إليهم تظنهم لؤلؤا منثورا، مثل اللؤلؤ المنثور، ولم يقول اللؤلؤ المجتمع، قال للإشارة إلى أنهم يقومون بخدمة أهل الجنة. اللؤلؤ المنثور الذي نثر ونشر وتفرق، متفرق لكنه جميل بجوار بعضه، فكذلك هؤلاء الولدان مثل اللؤلؤ، لأنهم منتشرون في الجنة حول أهل الجنة يقومون بخدمتهم وسقيهم وما يحتاجون إليه. ثم قال جل وعلا: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وإذا رأيت ثم، وثم بمعنى هناك، هناك، وإذا رأيت هناك رأيت نعيما وملكا عظيما، نعيما لا تبلغه العقول أبدا، أعظم النعيم، وملكا كبيرا، ملكا عظيما كبيرا واسعا لأهل الجنة. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: يؤتى بأبأس أهل الدنيا فيصبغ في الجنة صبغة، أي يغمس في الجنة غمسة، فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: ما مر بي بؤس قط من غمسة واحدة. نعيم عظيم وملكا كبيرا. أقل أهل الجنة أو آخر من يدخل الجنة وهو آخر من يخرجه الله من النار، رجل يقول الله عز وجل له لما يدخله الجنة وتتراءى الجنة له بأنها ملأة، يقول الله له: تمنى اطلب. لاحظ، هذا آخر أهل الجنة دخولا، فيتمنى فيذكره الله حتى تنقطع به الأماني، يتمنى كل شيء، فيقول الله جل وعلا: أيرضيك أن أعطيك مثل الدنيا؟ ثم يقول الله له: لك الدنيا وضعفها وضعفها وضعفها، إلى أن قال: عشرة أضعافها. ملكا كبيرا عظيما، الرجل الواحد له عشرة أضعاف الدنيا. لو تحصل الدنيا، لو يملك الدنيا كلها اليوم، الأرض كلها يملكها رجل واحد، قيل هذا ملك عظيم. لا، هذا ملك الدنيا من لدن آدم إلى قيام الساعة، وملكا كبيرا. ثم قال جل وعلا: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. عاليهم أي يعلوهم، يلبسون ثيابا ثياب سندس، والسندس هو الديباج الرقيق، السندس هو الديباج الرقيق ذو اللون الأخضر، ذو اللون الأخضر. فهم يلبسون أو عاليهم وتعلوهم وفوقهم ثياب من الديباج الرقيق الأخضر واستبرق، والاستبرق أيضا هو الديباج الغليظ، فهم يلبسون هذا وهذا. لهم في الجنة السندس الديباج الرقيق، ولهم ولهم الاستبرق وهو الديباج الغليظ، يكسوهم الله عز وجل ذلك، مع أنه أيضا يكسوهم ويلبسهم الحرير كما مر قبل ذلك، فيجمع الله لهم بين هذا وهذا. قال: وحلوا أساور من فضة. حلوا، جعلت لهم حلية، حلوا جعلت الحلية في أيديهم وفي أقدامهم، هذه الحلية من أساور من فضة، والأساور التي توضع في اليد، فجعلت في أيديهم حلة من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. زيادة على ذلك، سقاهم شرابا، وهذا الشراب موصوف بأنه طهور، ليس بنجس ولا بقذر، بل شراب طهور طاهر مطهر، وهذا يدل على فضله، وقد مر ما يدل على ذلك من ذكر ما يسقون به في الجنة. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إن هذا النعيم كان لكم جزاء، جزاء من الله جل وعلا لأعمالكم التي عملتموها، وكان سعيكم وعملكم الذي قدمتموه في الدنيا مشكورا، شكره الله ورضي عنه، لأنه كان لله خالصا وكان على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان مشكورا، شكره الله لكم ورضي عنه، فأثابكم عليه هذا الثواب العظيم. ثم قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. يمتن الله عز وجل على نبيه أنه نزل عليه القرآن وأنزله من عنده، فالقرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به وأوحاه إلى جبريل، وجبريل أوحاه إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونزل به جبريل من جهة العلو، من جهة السماء، لأن الله في السماء في جهة العلو، سبح اسم ربك الأعلى، إليه يصعد الكلم، إليه يصعد العمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه. أأمنتم من في السماء وهو القاهر فوق عباده، فهو في جهة العلو سبحانه وتعالى، ونزل على عبده القرآن. وقوله تنزيلا دليل إلى كثرة نزوله، لأن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في 23 سنة، فدل على أنه نزل عليه مرات وكرات، فثم قال فاصبر لحكم ربك، اصبر لحكم ربك فيما قضاه عليك من الآفات ومن المصائب ومن مغالبة الأعداء ومن تكذيبهم لك، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، ولا تطع منهم آثما كثير الإثم بأفعاله ولا كفورا كثير الكفر بقلبه، فلا تطع من جمع بين، فلا تطع الآثم وهو كثير الإثم، والمراد به أنه يعمل الآثام بجوارحه، وكذلك الكفور الذي أيضا قد انطوى قلبه على الكفر، وقيل لا تطع المنافقين ولا تطع الكافرين، فاثبت على ما أنت عليه من الحق ولا تطعهم إلى ما يدعوك إليه من الشر والباطل، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. اذكر ربك، اذكر اسم ربك، قيل المراد به الصلاة، وقيل المراد به الدعاء، وقيل بل يشمل جميع أنواع الذكر من صلاة ودعاء وقراءة للقرآن واستغفار وتحميد ومدارسة للعلم، كل هذا من ذكر الله. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، البكرة هي أول النهار، والأصيل هو العشي، الأصيل هو العشي من نصف النهار إلى آخره، والمراد واذكر ربك، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، قال بعض أهل العلم واذكر اسم ربك في صلاة الفجر، واذكر اسم ربك صلي صلاة الفجر بكرة وأصيلا صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب والعشاء ومن الليل فاسجد له، صلي له صلاة المغرب وصلاة العشاء، وأيضا قم التطوع، تطوع لله، ولهذا قال ومن الليل فاسجد له أي صلي له، وسبحه ليلا طويلا، سبحه والتسبيح والتنزيه هو التنزيه والتبرئة لله جل وعلا عن كل نقص وعيب على سبيل التعظيم، سبح ربك، نزهه، نزهه عن كل نقص وعيب، وسبحه ليلا طويلا، وقيل المراد صلي له في الليل ليلا طويلا كما مر معنا، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، فهو حث على الصلاة، فإن هذا من أسباب دخول الجنة ومن أسباب هذا النعيم، الصلاة في الليل والتسبيح في الليل. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، إن هؤلاء الكفار أو هؤلاء قريش ومن عصوك ولم يؤمنوا بك يحبون العاجلة، يحبون الدنيا لأنها هي العاجلة، يحبونها ويتعلقون بها ويعملون لها، ويذرون ويتركون وراءهم يوما ثقيلا، يتركون العمل لليوم الثقيل الذي هو يوم القيامة ويوم الجزاء والحساب الذي مر معنا شيء من أهواله، يتركون العمل له، هذا لا يجوز، يجب الإنسان أن يعمل للدنيا وللآخرة، فلا تشغله الدنيا عن آخرته، لكن يأخذ ويتزود من الدنيا ما يعينه على الآخرة، ولا ينسى الآخرة ولا يذرها ولا يتركها، بل يعمل العمل الذي ينجيه بإذن الله جل وعلا منها يوم يلقى ربه. ثم قال إن هذه تذكرة، هذه السورة وما فيها من المواعظ والعبر، تذكرة عبرة عظة يتعظ بها المؤمنون، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، من شاء كما سمع هذه الآيات تدل على عذاب شدة عذاب النار وعلى عظم نعيم الجنة وعلى حال المنعمين، فمن شاء يتعظ ويعتبر ويسلك سبيل المؤمنين ويحذر من سبيل الكافرين، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، اتخذ إلى الله طريقا، وذلك بالعمل الصالح والإقامة على طاعة الله، سبيلا يوصله إلى الجنة وإلى دار الخلد، وسبيلا يوصله إلى الله جل وعلا. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. نعم، قال فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، ثم بين أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فقال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ثم قال إن الله كان عليما حكيما، عليما جل وعلا، عليم بكل شيء، حكيما في أقواله وأفعاله وأقداره، يضع كل شيء موضعه، فيوفق بعض العباد ويشاء لهم الهداية والإيمان، يهدي من يشاء ويضل بعض العباد ويضل من يشاء، وكل ذلك لحكمة بالغة جل وعلا، وإن كان العباد يختارون لأنفسهم ويعملون العمل الذي يعني العمل بأنفسهم واختيارهم، ولكن مشيئتهم وعملهم هذا لا يخرج عما شاءه الله وقدره. فلو أراد أحدهم وشاء أمرا والله لم يشأه لا يقع، ولكن إذا قدر أمرا وفعله وحصل علمنا أن هذا مما قضاه الله وقدره قبل ذلك. ثم قال جل وعلا: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يدخل من يشاء ممن هداه واجتباه واصطفاه في رحمته جل وعلا، وهي الجنة، وقبل ذلك يدخله في رحمته بالإيمان، يؤمن ويكون من ضمن المرحومين الذين وفقوا للإيمان، ثم يوم القيامة يدخله الجنة. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الظالمون الكافرون الذين ظلموا أنفسهم بارتكابهم الكفر والذنوب والمعاصي، أعد لهم أي هيأ لهم عذابا أليما، أي مؤلما موجعا شديدا يوجع من وقع فيه. وتضمنت هذه الآية العظيمة، هذه السورة العظيمة، تذكرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وفيها من العبر والمواعظ الشيء الكثير. ولهذا كما قدمنا في أول الدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع قراءتها كل يوم جمعة في صلاة الفجر في الركعة الثانية حتى يتدبرها المؤمنون ويتعظون بما فيها ويعملون بما فيها. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه.